بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. زاد معاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. الحلقة العاشرة. أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رأيت عليه بهجة، حتى إذا رؤيت عليه بهجة وكان عليه رداء الإسلام أعاره الله إياه، اختلط سيفه وضرب به جاره ورماه بالشرك. قيل: يا رسول الله، الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال: الرامي. ورجل آتاه الله سلطانا فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وكذا ليس لخليفة أن يكون جنة دون الخالق. ورجل استخفته الأحاديث، كلما قطع أحدوثه حدث بأطول منها، إن يدرك الدجال يتبعه. وذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد. قال: حديث آخر رواه البزار من حديث محمد بن أبي بكر البرساني: حدثنا الصلت عن الحسن عن جندب عن حذيفة مرفوعة: إنما الخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام، اعتزل إلى ما شاء الله فانسلخ منه وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك. ثم قال: إسناده حسن، وصلت رجل مشهور. قال البخاري: لا شك أن هذا من المصائب العظيمة، أن يتظاهر بالإسلام ثم يبتلى بهذا البلاء فينحرف ويخرج سيفه على ولاة الأمور ويقيم الفتنة، قد يكون لشبهة وقد يكون لغرض دنيوي. وفي المسند أحمد بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم، يعني هذا من أخوف ما يخاف، المنافق عليم اللسان، والمرتد عن الإسلام، والمتأول الذي يتأول ويخرج بسلاحه يقاتل المسلمين، كما جرى في عهد عثمان وعلي، دخل فيها الجاهل الظالم، ودخل فيها المنافق، ودخل فيها المتأول، وصارت الفتنة العظيمة، نسأل الله العافية، حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب هذه الفتنة. استجيب الله، سمع بركة. نعم، نسأل الله العافية. زوجة الأب من الرضاعة. إسناده أحسن الله إليك، إسناد الحديث هذا، هل عند ابن حبان؟ جيد سند عند ابن حبان اللي قرأته أول سنده. في أحسن الله إليك أيضا حاشية على الحديث، سند ابن حبان أول اللي قرأت. حدثنا قال ابن حبان: أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى، هذا أبو يعلى، أبو يعلى الموصلي رحمه الله. نعم. حدثنا محمد بن مرزوق. نعم. حدثنا محمد بن بكر عن الصلت بن بهرام. حدثنا الحسن، حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة تحدث. والله لا بأس بك، معلق على شيء. في أحسن الله إليك شرح، في شرح مشكل الآثار للطحاوي، الحديث وحاشية عليه. فيه الحديث هذا وحاشية عليه. ليش؟ حدثنا أبو أمية، شرح مشكل الآثار للطحاوي. حدثنا أبو أمية، حدثنا علي بن المديني، حدثنا محمد بن بكر البرساني، البرساني معروف. حدثنا الصلت بن مهران، حدثنا الحسن، حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حدثه. يا بس شو الصلت بيا معروفين صلت كلام عليه. نعم. الحاشية قال: حسن لغيره، الصلت بن مهران، قال ابن القطان مجهول، وقال الذهبي مستور، وأورده ابن أبي حاتم فقال: روى عن الحسن وشهر بن حوشب، روى عنه محمد بن بكر البرساني وسهل بن حماد، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، ورواه البخاري في تاريخه. فقال: قال لنا علي المديني: حدثنا محمد بن بكر البرساني عن الصلت بن مهران، حدثني الحسن. قلت: ورواه أبو يعلى في مسنده فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره،

إن خزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر وقال تخالفني وقال تخالفني وتسمع من غيري فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فرجع عنهم وسبهم وساله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى وسلك حرة بني حارثة وقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى فقام يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه فقال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير وأمره أصحابه أن يلزموا مركزهم وألا يفارقوا ولو رأى الطير تتخطف العسكر وكانوا خلف الجيش وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ وأعطى اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام رضي الله عنه وعلى الأخرى المنذر بن عمرو رضي الله عنه واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمر بن حزم رضي الله عنهم وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج وله رضي الله عنهما ولهما 15 سنة فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة ورد من رد لصغره عن سن البلوغ وقال الطائفة إنما أجاز من أجاز لطاقته ورد من رد لعدم طاقته ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلما رآني مطيقا أجازني. أحسن الله إليك. حاشية هذا كله يبين للمسلمين إذا هجم عليهم العدو أن الواجب عليهم النفير حسب الطاقة ومقابلة العدو حسب الطاقة والله ينصر من يشاء ويعز من يشاء فله الحكمة البالغة جل وعلا ومراعاة البلوغ أمر معلوم ولهذا أجاز ابن عمر يوم الخندق لأنه قد بلغ 15 ولم يجزه يوم أحد وكذلك لما فتح الله عليه قريظة كان من أنبت له حكم مقاتلة فقتل ومن لم ينبت له حكم السبي كالنساء فدل ذلك على أنه يرعى في ذلك البلوغ بالإنبات وبالسن وبالاحتلام والإنزال فالمسلمون كانوا نحو ربع العدو نحو 3000 والمسلمون نحو الربع ونصرهم الله وأيدهم وغلبوا العدو وانكسر العدو وانهزم في أول الأمر حتى ظن الرماة أنهم انهزموا انهزاما كليا وأخلوا كما الموقف كما يأتي. ثم لما جرى ما جرى من الرماة وإحلالهم بالموقف دخل جيش العدو من خلف المسلمين وصار ما صار من المصيبة العظيمة وانهزام المسلمين لما جاءهم العدو من خلفهم واضطرابهم والتحامهم مع عدوهم وصارت الهزيمة على المسلمين لما وقع منهم كما قال تعالى أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسهم إن الله على كل شيء وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ولعل المنافق فله الحكمة البالغة وأسباب ذلك ما جرى من الرماة وما جرى من الهزيمة التي حصلت بسبب دخول العدو من خلف المسلمين. ولله في هذا الحكم حتى يعلم المسلمون الواجب عليهم عند النصر وعند الهزيمة وعند القلة وعند الكثرة فيكون عندهم الإعداد لكل ما يناسب. كما جرى أيضا يوم حنين لما أعجبتهم كثرتهم حصل ما حصل عليهم من الهزيمة ثم أعانهم الله وخروا ورجعوا ونصرهم الله على عدوهم. فالحرب سجال بين المسلمين وبين عدوهم ولو كان المسلمون ينصرون أبدا ما بقي كافر كان يسلم الناس كلهم، لكن هذه الإدالات وهذه الامتحانات هي التي سببت جرأة من اجترع على قتال المسلمين وسببت البقاء على الكفر والضلال والفتنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله ومن المعين أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتهم مثل من خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله يبتلي عباده الأخيار بالأشرار بأسباب ذنوب الأخيار. وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسعدت بصحبتكم تسكينات البردين الإسلامية على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.